وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ثم قال له: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم. شرحنا الجملة هذه. وقد كنت أعلم أنه خارجي، هذه شرحناها. طيب، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص، يعني أصل إليه، لتجشمت لتكلفت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. إلى هنا، إذا إلى هنا انتهى الشرح في الدرس الماضي، نواصل في شرح هذا الحديث الطويل. يقول أبو سفيان رضي الله عنه، قال: ثم دعا، أي دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل هذا اللقاء الذي تم بين هرقل وهؤلاء الركب من قريش، قبل هذا اللقاء كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد كتب كتابا، والكتاب يعني يطلق على الرسالة، يعني هي رسالة خطاب، سمي كتابا لأنه مكتوب، لأنه مكتوب، فسمي كتابا لأنه مكتوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث كتابا إلى هرقل يدعوه فيه إلى الإسلام، يدعوه فيه إلى الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا مع العديد من الملوك، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع العديد من الملوك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب الملوك ويراسلهم ويدعوهم إلى الإسلام، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبعوثا إلى العرب فقط، لم يكن مبعوثا إلى العرب فقط، بل بعث عليه الصلاة والسلام إلى كافة الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لكل الناس، لكل الناس، لعربهم وعجمهم، بل كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، كانت للإنس والجن، يعني حتى الجن، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إليه، والجن مخاطبون برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني جاء في القرآن والسنة يعني ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المناسبات التقى أيضا بالجن، التقى بالجن ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وقرأ عليهم القرآن كما قال تعالى في سورة في آخر سورة الأحقاف: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ولنزلت يعني سورة بأكمله: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، يعني سورة الجن تتكلم عن هذا الموضوع وعن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت شاملة حتى الجن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم تكن يعني دعوته خاصة بقومه، بل بعث إلى الناس كافة، إلى عربهم وعجمهم وإلى إنسهم وجنهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبليغا منه برسالة الله جل وعلا، وأداء منه يعني بالواجب الذي أنيق به عليه الصلاة والسلام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب الملوك ويراسله. فأرسل بكتاب إلى ملك الروم وأرسل بكتاب إلى ملك الفرس، وهكذا كان المسلم يراسل الملوك يدعوهم إلى الإسلام. فهرقل يعني لما سأل أبا سفيان يعني تلك الأسئلة سمع جوابها وعقب عليها علق عليها، يقول أبو سفيان: ثم دعا أي هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به يحيى إلى عظيم بصرى، فيعني أفادنا هذا الكلام بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد كتب كتابا إلى هرقل يدعوه فيه إلى الإسلام كما قلنا. والذي يعني الرسول الذي أخذ هذا الكتاب ليصل إلى هرقل هو دحية، ودحية صحابي جليل، وهو دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل. لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى ملك الروم بعثه مع هذا الصحابي، الذي يدعى دحية، وكان رضي الله عنه وأرضاه من أحسن الناس وجها، وجاءت يعني بعض الأحاديث ولكنها ضعيفة، فيما أذكر يعني هي ضعيفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر الناس إذا بعثوا رسولا أن يبعثوه حسن الوجه، ما يكون شباب، يعني كي تبعث رسول إلى قوم إلى جهة معينة، يعني حسن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جميلا وسيما حسن الوجه. فجاءت يعني بعض الأحاديث يعني بذلك ولكنها لا تثبت، ولكن ثبت كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث دحية رضي الله عنه وهو من أحسن الناس وجه. لماذا يا جماعة؟ لأن الرسول يعني يلعب كما يقال يعني دورة كبيرة ومهمة يعني في بلوغ لمضمون يعني الرسالة إلى الغير إلى الناس. يعني لو كان تبعث الناس يعني واحد قال يعني باب مشلف ها؟ فالناس طبعا لا ترتاح إلى كتابه، يعني قبل ما يقراها في الجبيش وتشوف الكراطيح ها؟ ولكن لو كان هذا الرسول يعني حسن الوجه فليكون هذا أدعى قبول يعني ما جاء به، يكون أدعى قبول ما جاء به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يبعث هذا الصحابي لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان من أجمل الناس ومن أحسن الناس وجها، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بهذا الكتاب إلى يعني إلى الروم يعني حتى يكون ذلك أدعى لقبول ما جاء به. طيب هذا يعني ذكرته تعليقا على ذكر هذا الصحابي، ولكن هذا الصحابي الذي هو دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه يعني لم يسلم هذا الكتاب إلى هرقل، إلى يد هرقل، وإنما سلمه إلى عظيم بصرى، وعظيم بصرى هو ملك بصرى، وبصرى يعني هي مدينة يعني هي مملكة يعني صغيرة مدينة بين المدينة والشام، نعم بين المدينة والشام، يعني بين المدينة النبوية والشام. فسلم هذا الكتاب إلى هذا الملك وهذا الأمير، وكانت هذه المملكة الصغيرة يعني تقع يعني تحت مملكة الروم، يعني تابعة لمملكة الروم. هؤلاء أيضا يعني كانوا نصارى، يعني هذه المملكة التي هي بصرى ويقال لها أيضا غسان كما سيأتي، يعني كانت يعني كان أهلها نصارى، كان أهلها نصارى، وكان يعني حكم يعني هذه المملكة يقع يعني تحت يعني دولة الروم. إذا فديحية سلم هذا الكتاب الذي بعث به يوسف إلى ملك الروم، سلمه إلى ملك غسان، إلى ملك بصرى، ليسلمه بدوره ماذا؟ إلى هرقل ملك الروم، لأن الملوك كما تعلمون يعني لا يصل إليه يعني أي أحد، لهذا الله أعلم يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم هذا الكتاب إلى ملك بصرى، وهو بدوره سلمه ماذا؟ إلى هرقل، إلى هرقل ملك الروم. إذا قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. وملك بصرى يقال له الحارث، يقال له الحارث ابن أبي شمر، بشين يعني مفتوحة ثم ميم مكسورة ثم راء، الحارث ابن أبي شمر كان يعني ملكا على هذه المدينة وأميرا عليها. قال: فدفعه إلى هرقل. إذا ملك غسان ملك بصرى دفع ذلك الكتاب إلى هرقل ملك الروم فقرأه، يعني قرأه يعني هرقل بإذيان ببيت المقدس، وطبعا فطارقته وقساوسته حضروه، وأيضا هناك كرات من قريش قرأه بحضرته، قرأه بحضرته، ولهذا قال أبو سفيان: فقرأه فإذا فيه، يعني ما الذي تضمنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم افتتح هذا الكتاب، هذه الرسالة، بسم الله الرحمن الرحيم، ومر معنا في أول هذا الكتاب بأنه من السنة أن تفتتح الكتب بهذه العبارة، بهذه الكلمة، كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا افتتح النبي صلى الله عليه وسلم كتابه بالبسملة، فكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: من محمد ابن عبد الله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اسمه في هذا الكتاب، ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث، أخذ العلماء من ذلك أن الإنسان إذا كتب كتابا يعني يبدأ فيه بذكر اسمه، يعني يقول من فلان إلى فلان، يعني ما تقولش إلى فلان من فلان، يعني ما تبدأش بالمرسل إليه، لا، يعني تبدأ بذكر المرسل الذي هو أنت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب: من محمد بن عبد الله، من محمد عبد الله ورسوله، هذا من محمد بن عبد الله، من محمد عبد الله ورسوله. إذا قال: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، إلى هرقل، وهرقل كما قلنا هو اسم ملك الروم، ولقبه ماذا يا جماعة؟ ها؟ اللقب بتاعه ها؟ قيصر، ها؟ لقبه قيصر. قال: إلى هرقل، لم يقل ملك الروم، لم يقل ملك الروم. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري، يقول: لأن هذا الملك يعني شرعا يعني ليس ملكا صحيحا. لماذا؟ لأن القصر هذه الأرض هي أرض الله جل وعلا، هذه الأرض هي أرض الله جل وعلا، فالذي يملك الشرع هو لذا يقيم يعني الإسلام لم يقيم شرع الله جل وعلا، وهذا ملك كافر، ملك كافر. إذا فملكه يعني شرعا غير معتبر، ملكه من ناحية شرعية غير معتبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يصفه يعني بهذا الوصف، يعني لم يقل له من محمد عبد الله ورسوله إلى ملك الروم، بل قال إلى عظيم الروم. لأن هذا الوصف اللي هو وصف عظيم يعني ينطبق على هذا الرجل، يعني من حيث الواقع، لأنه كان معظما يعني في مملكته. إذا هو فعلا يعني رجل عظيم يعظمه خلق يعني عظيم جدا، خلق كثيرون يعظمون هذا الرجل، بل كانوا يسجدون له كما سيأتي. إذا فهو معظم في قومه، فهو معظم في قومه، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم. قال لمحمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وتأمل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني وصفه يعني بهذا الوصف الذي يدل على أن هذا الإنسان له قدر، له شأن، وذلك من تأليف لقلبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر يقول من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل كلب الروم، يسبه كما فعل يعني بعض الخلفاء، يعني بعض الخلفاء يعني في المناسبة يعني بعد الكتابة إلى ملك من الملوك فسبه، قال من أمير المؤمنين نقول هارون الرشيد، هارون الرشيد إلى فلان كلب الروم، سبه لأنه لم يكن في مقام دعوته، لم يكن في مقام دعوته، بل في مقام يعني مجادلته ومحاربته، كان عازما على قتاله وحربه، فلم يحتج إلى مثل يعني هذا التعليم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني في مقام الدعوة، والآن في مقام الدعوة ويدعوه إلى الإسلام، وبالتالي فمن المناسب أن يذكره يعني بعبارات يراغبه في الإسلام، لأنه لو سبه لما قرأ عن هذا الملك هذا الكتاب أصلا، غير ينفجر ويشوف سبه يقطعه مباشرة، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يؤلف قلبه وأن يرغبه في الدخول في هذا الإسلام، ف يعني ذكره يعني بهذا الوصف الدال على ان هذا الرجل يعني له شأن وله يعني قدر عظيم في قومه. ولهذا قال له النبي عليه الصلاه والسلام من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، الى هرقل عظيم الروم. تامل يعني رجل كافر، رجل كافر، ومع ذلك يعني يذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمثل يعني هذا الوصف، بمثل يعني هذا الوصف، هذا يعني من باب التأليف، من باب التأليف. ولهذا ليس من السنة والحكمة دائما أن يعنف على المخالف، يعني بعض الناس يقول لك المبتدع لازم دائما تحاربه وتعطيه، كشهادة المدعو ولا خطأ، خطأ خطأ، هذا يختلف من مقام إلى مقام، يختلف من مقام إلى مقام. إذا كنت في مقام دعوتك، إذا كنت في مقام دعوتك تراك تدعيه إلى السنة، فهذا المبتدع لو تصفه بفلان أرواح أيها الضال أدعوك وأعلمك راح يسمع صح ولا لا؟ لن يسمع منك يعني دعوتك. إذا فتأمل يعني هذا الرجل كافر، كافر نصراني خبيث، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصفه بهذا الوصف يعني تأليفا لقلبه حتى يقربه إلى الإسلام ويدعوه إلى الإسلام. وفعلا يعني سبحان الله هذه العبارة أثرت فيه كما سيأتي، هذه العبارة أثرت فيه. ولذلك هذا الرجل هم أن يسلم كما سيأتي في آخر الحديث، هم أن يسلم ولكنه لم يفعل، ما وفقه الله جل وعلا للإسلام لم يكن خوفا على نفسه وعلى ملكه وغير ذلك. إذن فالمسلم يعني إذا كان مع المخالف يعني يخاطبه يعني من باب دعوته ومحاولة يعني جلبه إلى الحق ونحو ذلك، لا بأس، لا بأس أن يتلطف معه وليستعمل يعني معه يعني عبارات يعني لطيفة تشجعه على الانضمام إلى أهل الحق، على الانضمام إلى أهل الحق. ولهذا يعني نجد العلماء والأئمة يعني أحيانا مع أهل البدع يعني يتلطفون يعني عبارات معه، يعني يصفونه يقول لك الشيخ الفاضل يعني يفعل مثلا هذا شيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني تجده مثلا يعني كان يذكر الغزالي رحمه الله، محمد الغزالي رحمه الله معروف يعني بانحرافاته باعتزاله بعدائه للسنة وغير ذلك، ولكن شيخ الألباني رحمه الله دائما إذا ذكره يعني يذكره بعبارات لطيفة، يعني يصفه بأنه يعني شيخ وأنه فاضل ويعني يثني عليه يعني بجهوده ونحو ذلك. وهذا من هذا الباب يا جماعة، من هذا الباب يعني من باب يعني دعوته وتأليفه ونحو ذلك. ولكن بعض الشباب المتحمس الذي لا يفقه يعني مثل هذه الأمور يقول شوف كيف شرعي يداهن أهل البدع، كيف شيء مبتدع يقول له شيخ وفاضل وغير ذلك، لا. يجب يعني على المسلم ان يفرح يعني مثل هذا الامر. وانا طبعا بهذه المناسبه يعني اشير الى هذه يعني المعاني التي يعني صارت يعني منسيه بل مجهوله عند الكثير من الشباب الان مع الاسف الشديد. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروح. قال بعد ذلك سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. هذا السلام استشكله بعض العلماء، قالوا كيف بدأه النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام، بدأه بالسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن بدء الكثر بالسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء الكثر بالسلام. إذا لقينا الكفار فلا نبدأهم بالسلام، شئنا من سلم عليهم لا نبدأهم بالسلام، ولكن إذا سلموا علينا نرد عليهم، إذا سلموا علينا نرد عليهم بصيغة عليكم، نرد عليهم بصيغة عليكم. هكذا جاء في غير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاستشكل العلماء يعني ما جاء في هذا الكتاب حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل الكافر النصراني بدأه بالسلام، ولكن كما قال لبعض أهل العلم لا إشكال في ذلك، لأن سلام النبي عليه الصلاة والسلام كان مقيدا لم يكن مطلقا، ما قالوش السلام عليك لم يكن مطلقا بل كان مقيدا. قال سلام على من اتبع الهدى، يعني إن كنت ممن اتبع الهدى فأنا أسلم عليك، إن كنت ممن اتبع الهدى فأنا أسلم عليك. وبالتالي فإن كان غير متبع للهدى فهذا السلام لا يشمله، لا يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه سلاما مقيدا بشرط ان يكون متبعا للهدى. واما من كان متبعا للضلال والانحراف فلا يشمله هذا السلام ولا يعنيه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام سلام على من اتبع الهدى. ولذلك يعني بعض العلماء قال هذه العباره هي العباره التي يبتدأ بها الكافر بالسلام، يعني إذا يعني جاءت المناسبة رأيت بأنك في حاجة أن تبدأ كافرا بالسلام فسلم عليه بهذه العبارة. يعني ما تقولوش السلام عليك، لا، قل له سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب: أما بعد. وكلمة أما بعد هي كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الكلام وبين مقصود الكلام. يعني الإنسان يعني إذا ألقى كلمة أو كتب كتابا يعني يكون له مقصود في هذا الكلمة، في هذه الكلمة وفي هذا الكتاب، يكون له هذا المقصود. ولكن قبل أن يصل إلى هذا المقصود يعني يقدم بمقدمة، يقدم بمقدمة بين يدي ذلك. إذن فإذا جاء بالمقدمة قبل أن يبدأ بالمقصود يفصل بين المقصود وبين المقدمة بكلمة ماذا؟ أما بعد. أما بعد، قال: أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، باختصار معنى ذلك يعني أدعوك للدخول في الإسلام، أدعوك للدخول في الإسلام. والدخول في الإسلام يكون بماذا يا جماعة؟ يكون بالشهادتين، يكون بالشهادتين، بأن يقول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كما جاء في الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وغيره، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعل ذلك عصم مني دماءه وأمواله. إذا فقوله هنا أدعوك برعاية الإسلام أي أدعوك للإسلام وللدخول في الإسلام، ويكون ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم قال له: أسلم. وهذا تأكيد لما سبق، هذا تأكيد لقوله أدعوك بدعاية الإسلام. إذا قال له أسلم يعني ادخل في الإسلام، ادخل في الإسلام لأن تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسلم. قال له: إن فعلت ذلك، إن أسلمت أسلم تسلم، أسلم تسلم. وسبحان الله، يعني مع أن ما سبق، مع أن ما سبق يدل على ذكاء يرق، كان صاحب يعني ذكاء خارق، وكان يعني صاحب علم وابتداع، ولكن مع ذلك يعني في هذه الكلمة فقط أضله الله جل وعلا، ولم يحاربه كما يقال التوفيق. ولهذا يقول حافظ ابن حجر رحمه الله: لو أن هرقل، لو أن هرقل تمعن في هذه الكلمة أسلم تسلم لأسلم، لأسلم، لأنه هو لم يسلم خوفا على نفسه وخوفا على ملكه، فلو أنه يعني تدبر هذه الكلمة لأسلم، ولعلم بأنه لو فعل أو أسلم لحفظ الله جل وعلا عليه ملكه ونفسه وشأنه وقدره إلى آخره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم تسلم، يعني تسلم من كل سوء بإذن الله، تسلم من كل سوء بإذن الله. ولكنه لم يتدبر هذه الكلمة، هذه العبارة، ولم يوفقه الله جل وعلا للإسلام كما سيأتي. إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم. ثم قال له: أسلم. كرر عليه ذلك الدفع بالحد وترغيب بدخول الإسلام والتأكيد على ذلك. قال: أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يؤتك الله أجرك مرتين. لماذا؟ لأن هرقل كان نصرانيا مؤمنا بعيسى عليه الصلاة والسلام، فلو أنه أسلم لكان له أجران، يعني أجر على إيمانه بعيسى عليه الصلاة والسلام، ثم أجر آخر على إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لهم أجران، ثلاثة لهم أجران، منهم لهم أجران، هي أحاديث في الحقيقة وروايات، ثلاثة لهم أجران أو يؤتيهم الله أجرهم مرتين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاثة، قال: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، ثم أدرك محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه، فله أجران، له أجران. إذا أجر على إيمانه بنبيه الأول، ثم أجر الآخر على إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يراقبه بالإسلام، يقول له: أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. قال: فإن توليت، فإن توليت يعني أعرضت عن الإسلام، فإن عليك إثم الآريسيين. يعني قال: انتبه، إذا تسلم وأعرضت عن الإسلام فاعلم بأنه سيكون عليك إثم الآريسيين. والآريسيين جمع آريسي، والمراد بهم الفلاحون، الفلاحون، لأن يعني الروم عموما وأهل الشام يعني خصوصا يعني كان أو كان يعني كانوا يعتمدون في اقتصادهم على ماذا؟ على الفلاح، على الزراعة، على الفلاح والزراعة. فالأريسيون هم الفلاحون الذين يعني يحرثون ويزرعون آخرين. قال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وطبعا قبل أن يكون عليه إثم الأريسيين سيكون عليه إثمه هو، ولهذا بعضهم يعني قال في كلام يعني فيه حذف تقديره: فإن توليت فإن عليك إثمك وإثم الأريسيين، ستأخذ إثمك أنت لأنك كفرت ولم تؤمن، وسيكون عليك أيضا إثم أتباعك. والأريسيون هنا مراد بأتباع هرقل، أتباع هرقل. إذا قال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قد يقول قائل: طيب، هو ادى الإثم بتاعه هذه عاد، طيب علاش يدي الإثم بتاع غيره؟ لماذا يأخذ الإثم غيره؟ والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا يأخذ الإثم غيره؟ قال العلماء: لأنه يعد سببا أيضا في عدم إيمان أتباعه. لماذا؟ لأن الأتباع عادة تتبع ماذا؟ الرأس، تبقى الرأس، قلت ما دام الرأس الملك لم يسلم فلا يسلم. يعني الأتباع عادة يعني همهم الاتباع والتقليد، يقلدون ها يعني شيوخهم وملوكهم ورؤوسهم، هذا هو يعني ذهب الاتباع في العهد. وبالتالي سيكون هذا الملك سببا في عدم ماذا؟ ايمان اتباعه، لانهم يتبعونه ويقلدونه. اذا فكان متسببا ايضا في بقائهم على الكفر، ولهذا يكون عليه إثمه وإثمهم أيضا، يشاركه في الإثم والعياذ بالله، يشاركه في الإثم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم يقتدون به ويتأسون به. لهذا جاء في الحديث من سن بالإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به. لماذا؟ لأن الناس تقتدي به وتتبعه وتتأسى به. إذا فهذا يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن توليت فإن عليك إثم الآبسيين. ثم جاء في هذا الكتاب: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك فيه شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن قال ما قال لهرقل ذكر له هذه الآية من سورة آل عمران، ذكر له هذه الآية من سورة آل عمران، وهذه الآية يعني فيها دعوة، فيها دعوة لأهل الكتاب للدخول في الإسلام ولكون لا إله إلا الله. ولهذا قال تعالى في هذه الآية من سورة آل عمران: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وكلمة سواء هنا قال المفسرون معناها كلمة عدل، سواء هنا بمعنى عدل، والكلمة السواء هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله. وجميع الأنبياء دعوا أقوامهم إلى هذه الكلمة، يعني هذا ما هو جديد على أهل الكتاب، حتى أنبياؤهم ورسلهم عيسى وموسى ومن قبلهم دعوهم إلى هذه الكلمة، كلمة التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعباد. قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني تكون هذه الكلمة بيننا وبينكم لنا ولكم بحقنا وحقه. ها ما هي؟ ألا تعبدوا إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ أو ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ثم جاء الوعيد الذي جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تولوا، يعني احذروا من التولي، احذروا من التولي والإعراض عن كلمة التوحيد، لأن عواقب عن هذا الإعراض وخيمة. قال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولكن ننبه فقط بأن هذه الآية من سورة آل عمران طبعا ليس فيها واو، ليس فيها واو. طبعا الآية يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، ما فيهاش ويا أهل الكتاب. ولهذا قال بعض الشراح قال هذه الواو من كلام أبي سفيان. ها؟ قل يا أهل الكتاب، ها؟ ها؟ قل كيفاش؟ لا يقول قل يا أهل الكتاب، ها؟ نعم هي الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فأقول يعني بعض الشراح يعني ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الآية، ولكن أبو سفيان يعني زاد فيها يعني ما زاد. لماذا؟ لأنه كان يحكي، يعني كان يحكي ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك الكتاب، كأنه يقول كان فيه كذا وكذا وكذا إلى آخره. طيب، إذا هذا هو يعني كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل الذي دعاه به إلى الإسلام. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، يعني لما فرغ يعني هرقل من قراءة يعني كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصبر، كثر عنده الصبر، لأن من أثر طبعا لم يعجبهم، يعني ما جاء في الكتاب، لأن الكتاب يدعوهم إلى الإسلام، وهم كفار، هم كفار ومصرون على الكفر، فلم يعجبهم يعني محتوى الكتاب، ولذلك كثر عندهم الصخر. الصخر هو يعني اللغط وارتفاع الأصوات، يعني مما يدل على أنهم يعني كانوا رافضين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له إلى الإسلام. إذا قال كثر عنده الصخر وارتفعت الأصوات. قال أبو سفيان وأخرجنا، يعني أخرجوا من مجلس هرقل الذي كان ببيت المقدس. قال وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر بمعنى عظم، أمر الأولى لقد أمر بمعنى عظم، أمر أي شأن، وابن أبي كبشة هو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا معنى هذا الكلام من هرقل من أبي سفيان لقد عظم أمر وشأن محمد عليه الصلاة والسلام. لما سيأتي قال إنه يخافه ملك بني الأصفر، والمراد هنا ببني الأصفر يعني الروم، إنه يخافه ملك الروم، إنه يخافه ملك الروم، هذا هو معنى الكلام، هذا هو معنى الكلام. وكما قلت ابن أبي كبشة في كلام ابن سفيان هو محمد والنبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت العرب كما يقول الشراح إذا أرادت أن تنتقص رجلا تنسبه إلى جد يعني غير معروف له شهود، لهذا قال يعني أبو كبشة هذا هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، هي كنية لأحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني نسبه يعني هذه النسبة انتقاصا له، انتقاصا له لأنه طبعا كان كافرا بمحمد حينه، كان كافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينه، أبو سفيان لم يسلم إلا بعد فتح مكة. إذا قال لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. ثم قال أبو سفيان فما زلت موقنا، من تلك اللحظة يقول يعني لما رأى يعني ما رأى عند هرقل وسمع ما سمع، قال فما زلت موقنا أنه سيظهر، يعني كان أبو سفيان على يقين بأن النصر سيكون حليف النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي اليوم الذي يظهر فيه محمد عليه الصلاة والسلام ويظهر فيه الإسلام وينتصر الإسلام، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إذا قال فما زلت موقنا أنه سيظهر، قال أبو سفيان حتى أدخل الله علي الإسلام. وأبو سفيان أسلم كما قلنا بعد فتح مكة عام الفتح، قال حتى أدخل الله علي الإسلام. ثم جاء في تمام هذه تمام هذا الحديث والرواية قال وكان ابن الناطور، وكان ابن الناطور، وكلمة الناطور، كلمة الناطور هي كلمة أعجمية، هي كلمة أعجمية معناها باللغة العربية الحارس، الحارس، ومنهم من قيد الحارس بحارس البستان، حارس البستان يسمى ناطورا. يقول وكان، وطبعا كان بن المطلوب هذا من كلام الزهري ليس من كلام ابي سفيان، هو من كلام الزهري بالاسناد السابق، هو من كلام الزهري بالاسناد السابق. اذن يقول الزهري: وكان ابن المطلوب صاحب ايلياء. ما معنى صاحب ايلياء؟ اي امير بيت المقدس. طبعا الملك يعني كل منطقه هي الامير، فكان ابن المطلوب هذا اميرا على بيت المقدس، وهو من امراء هرقل. ولهذا ذكره قال صاحب ايلياء وهرقل. قال: وكان ابن المطلوب سقفا. والسقف هو رئيس دين النصارى، يعني من كان رئيسا في دين النصارى يسمى سقوفا ويسمى الأسقف. طيب، قال: سقوفا على نصارى الشام يحدث، يعني كان ابن المطلوب هذا يحدث. أما هرقل حين قدم إيليا، وإيليا كما قلنا هي بيت المقدس، أصبح يوما خبيث النفس، يعني لا تصدق، يعني أصبح هرقل خبيث النفس. خبيث هنا بمعنى رديء، يعني ما كانش مليح كما نقول احنا في العاميه، يعني اصبح نفسيته ما ماهيش مليح، ليس كالعاده، اصبح يوما خبيث النفس. فقال، اي قال له بعض بطارقته، والبطارقه ايضا هم يعني الخواص في دوله الروم. فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك، يعني حالتك اليوم ليست على ما اعتدناه، يعني منك قد استنكرنا هيئتك. قال ابن المطلوب: وكان هرقل حزاء، والحزاء هو الكاهن، يعني كان كاهنا، كان كاهنا يعني ينظر يعني في النجوم، ينظر يعني في النجوم، وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه، في ذلك الصباح الذي أصبح فيه هرقل خبيث النفس، وسألوه عن سبب ذلك، قال لهم: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، يعني ملك القوم الذين يختتنون قد ظهر، أي قد غلب، قد غلب، قد غلب. قال: فمن يختتن من هذه الأمة؟ يعني سألهم هرقل، قال لهم: شكون الناس في هذا الزمان؟ من هم الذين يختتنون؟ فأجابوه، قالوا: ليس يختتن إلا اليهود. قالوا: اليهود هم الذين يختتنون، النصارى طبعا كانوا لا يختتنون، أما اليهود فيختتنون. قالوا: اليهود. ثم قالوا له: فلا يهمنك شأنهم، لا يهمنك عين الهم، لا تهتم بأمرهم بشأنهم، اليهود ما راح يضروك، ها؟ لن يضروك، ولن يزاحموك في ملكك وفي مملكتك، يعني وقبل الآن عنده يعني رأى في النجوم بأنه سيأتي من يتغلب عليه ومن سينتصر عليه، فخاف. فقالوا له الذين يختتنون هم اليهود، ولكن قالوا له: فلا يهمنك شأنه. ثم اقترحوا عليه اقتراح، قالوا له: اكتب إلى مدائن ملكك، والمدائن جمع مدينة، يعني قالوا له: اكتب إلى بلدان مملكتك، البلدان من تحكمها اكتب إليها، إلى ملوكها وأمرائها، فيقتل من فيهم من اليهود. اعتاد سبحان الله إرهاب الكفار الذين يرمون به المسلمين. قال: جيناهم باليهود، ها؟ أبعث للمدن، ها؟ يهود اللي يحكموا، ليحكموه يقتلوا، يقتلونه، يقتلونه. يعني كما فعل فرعون، يعني كما فعل فرعون، يعني لما يعني أخبرهم يعني سحرته والكهنة يعني بأنه يعني يعني سيولد مولود، سيولد مولود يكون ذهاب ملكه على يد هذا المولود. ها أمره هذا العياذ بالله أن يقتل كل المولود من الذكور. قال لي اللي يزيد عنده ذكر يقتل والعياذ بالله. يعني فعل الكفر يعني يقتلون يعني ولو بأعداد كبيرة جدا. هذا هو من صنيع الكفار من اليهود والنصارى قديما وحديثا. وانظر عند الصحابة في الحرب العالمية الأولى والثانية كم قتل الكفار من البشر بالملايين بالملايين. ثم يصفون المسلمين بأنهم يعني أصحاب إرهاب وأصحاب تقتيل وغير ذلك، وهم أولى الناس بهذا الوصف. إذا قال له واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيه من اليهود، يقول فبينما هم على أمرهم، يعني كي كانوا يتشاوروا ويتحاوروا يعني في هذا الحوار، فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان، وملك غسان كما قلنا هو الحارث وملك مصر. أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخبرهم بأنه قد خرج نبي من العرب ليدعي النبوة إلى آخره. قال فلما استقبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن. يعني وجدوا هذا الرجل العربي من العرب وجدوه مختتنا وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل حينها هذا ملك هذه الأمة العربية قد ظهر من المشي اليهود الذين سيظهرون وسيتغلبون وسينتصرون، بل هم العرب. قال هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، ورومية هي مدينة روما الآن، يعني المدينة المعروفة في إيطاليا يعني تسمى الآن روما، وكانت يعني تسمى قديما بهذا الاسم رومية. قال وكان نظيره في العلم، يعني هذا الرجل الذي كان برومية يعني كان يعني نظير هرقل يعني في العلم والمعرفة ونحو ذلك. يعني أرسل إليه ليسمع منه أيضا يعني هل سيوافقه على أن هذا الذي خرج يعني من العرب هل هو نبي فعلا حقا أم أنه يدعي النبوة فقط ويكذب، وهل يعني ملكه ودينه سيتغلب وسيظهر. يعني هذه الأمور أراد هرقل أن يسأل غيره يعني ممن له أيضا معرفة يعني هل يوافقه على مثل هذا الرأي أم لا. قال ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص. يعني عاد هرقل إلى حمص، وحمص يعني كانت هي مقر يعني مملكة هرقل، يعني كانت هي كما يقال العاصمة، يعني عاصمة يعني ملك هرقل كانت في حمص، يعني المدينة المعروفة بالشام. قال وصار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص، لم يرم حمص أي يعني لم يصل لم يصل إليه هرقل فلم يرم، أو أنا كتبت عندي يعني لم يبرح من حمص، نعم لم يبرح يعني لم يفارقها، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. يعني كان هرقل ماكثا بحمص ولم يفارق حمص حتى جاءه يعني رأي صاحبه ويوافقه على ما خلص إليه هرقل من أن هذا الرجل الذي بعث العرب الله حقا وليس دعاء، وأنه سيظهر على الناس، وأنه سيظهر على الناس. وطبعا قد يقول قائل طيب المعلومات هذه كيف يعني عرفها هرقل وكيف عرفها يعني هذا الرجل الآخر؟ طبعا يقال بأن يعني هذه الأمور الكثير منها يعني جاء في الكتب السابقة، جاء في الكتب ما السابقة كما يعني صرح الله جل وعلا بذلك في كتابه، أو ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه ماذا أحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر فيه ما الكتب السابقة، وذكرت يعني بعض يعني أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بل جاء يعني في الكتب السابقة حتى يعني ذكر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما جاء ذلك في آخر سورة الفتح، ذلك مثله في التوراة ومثله في الإنجيل إلى آخر الآيات. طيب إذا فعرفوا ذلك يعني من خلال يعني الكتب التي كانت يعني بين أيديهم. وين وصلنا؟ وأنه نبي. قال فأذن هرقل، نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء، يعني بقيت فقرة يعني من هذا الحديث نحاول أن نكملها بعد أذان العشاء. وهداكم واستقامتكم يقول قال القيم ذلك، انت مقبل قلت لنا ان هرقل لم يفهم هذا. طبعا هو الان يعني يستدل بامر عام وعموما يدري بان الانسان فيه خير، يدري بان الانسان فيه خير، ولكن كما قال الحافظ ابن حجر يعني لم يتفضل لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم له خاص، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اسلم يعني انت ايها المخاطب اسلم تسلم، اسلم تسلم، وهذا الذي لم يتفضل له. ولكن هذه المعاني التي يذكرها الان طبعا هذه يعني معاني عامه، ويجب ان الانسان فيه خير وغير ذلك، ويعرف ان الان هذا الاسلام على قومه، اذا قال وان يثبت ملككم فتبينوا هذا النبي ومحمد عليه الصلاه والسلام، تبينوا على الاسلام والايمان فتبينوا هذا النبي. قال الرافعي فحاصروا حرصت الامور الوحش، وكلمه حرص اي نفروا، اي نفروا نفره شديده جدا، كما يعني يكون اتحاد الامور الوحش ثور قطيعه الامور الوحش يقع في وجهه يعني تهجم على مكان معين، هكذا يعني هجم الابناء على الابواب، هجم على هؤلاء الابواب لم يعجبهم كلام مالكي، كيف يدعون الى الاسلام والايمان بمحمد عليه الصلاه والسلام، فهجموا على ابواب الرسول. قال الناصر حرص تحمل الوعش الى الابواب فوجدوها مغلقت، يقول فلما راى هرقل نفرته يعني نفوره والإسلام والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، فلما رآه ربنا فرجهم وأيس من الإيمان يعني أيس من إيمانهم، قال ردوهم علي يعني ردوا هؤلاء على الأبواب، وقال إني قلت مقالتي آنفا أي قريبا أختبر بها شدتكم على دينكم، يعني لما كنت سليم مصر يعني ما كنتش يعني جاءت في كلامه أردت فقط أن أنتحركم وأنظر إليها أنتم يعني أمتمسكون بدينكم الذي هو النصرانية أم لا؟ قال أردت إني قلت مقالتي أن لن أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت وكلمة فقد رأيت يعني رأيت منكم ما يسرني ويفرحني، رأيت منكم ما يسرني ويفرحني فقد رأيت. قال فسجدوا له ورضوا عنه، فسجدوا له ورضوا عنه. إذا فالحاصل أن هرقل يعني هم أن يدخل الملك الإسلام وعرض على قومه الدخول بالإسلام، ولكن لما رفعوا ذلك هو أيضا يعني خاف على نفسه، خاف على نفسه وخاف من زوال ملكه، فلم يؤمن لم توفق يعني الإيمان، مع أنه كان يعلم نعم يعلم بأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي الذي حاكم وشد، وكان يعلم بأن الإسلام حق، كان يعلم بأن الإسلام حق، ولكن من تمسكه يعني بملكه وسلطانه وخوفا منه يعني على زوال يعني هذا الملك بقي على كفره والعياذ بالله، بقي على كفره والعياذ بالله. ونأخذ يعني نأخذ من يعني هذا الكلام يعني فائدة، يعني يمر عليكم كثيرا يمر عليكم كثيرا خاصة في تفسير سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم من هم يا جماعة؟ هم اليهود، ووصفوا بذلك لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، والضالون هم النصارى الذين ضلوا عن معرفة الحق، لم يوفقوا لمعرفة الحق، لم يعرفوا الحق. فأقول أن هذه الأوصاف هي على الغالب، وليست مضطردة. يعني مش معنى كل يهودي يعرف الحق ولم يتبعه، لا يوجد من اليهود من يعرف الحق. والعكس أيضا، قد يوجد من النصارى من عرف الحق كهيراقل النصارى مثلا من النصارى ولم يقل عن الحق، بل عرف الحق، عرف الحق ولكنه لم يتبعه، عرف الحق ولكنه لم يتبعه. إذا فهذه الأحكام، إذا قيل اليهود هم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه النصارى هم الذين ضلوا عن الحق، فهذه أوصاف يعني تكون على الأغلبية، يعني هذا هو على غالب اليهود وهذا هو على غالب النصارى. ولذلك قد يقول من النصارى أن يعرف الحق، يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن الإسلام حق، ومع ذلك يكفر به والعياذ بالله. وهذا ما قلت نستفيده من هذه القصة، لأن هيراقل عرف الحق ولم يتبعه، وكان من النصارى لم يكن من اليهود. طيب، وين وصلنا؟ إلى قال فسجد له ورضوا عنه. قال رامي فكان ذلك آخر شأن هيراقل، يعني كانت هذه يعني آخر قصة هذا الرجل، كانت هذه القصة هي آخر قصة هذا الرجل. وكأن يعني هذا الكلام كأنه يقول يعني لا ندري يعني هل هذا الملك يعني أسلم فيما بعد أو بقي كافرا. طبعا هذا يعني فيه خلاف يعني بين العلماء، يعني هل هيراقل يعني أسلم ولكنه كتم إسلامه خوفا من أن يقتل أم أنه بقي على كفره؟ فيه خلاف بين العلماء، ولكن أظهر الله تعالى أنه يعني بقي كافرا ومات على الكفر والعياذ بالله، ومات على الكفر والعياذ بالله. هذه واحدة. شيء ثاني، قال العلماء الإمام البخاري رحمه الله ختم هذا الباب بهذه العبارة ليشعر أيضا بأن هذا الباب قد انتهى منه الإمام البخاري رحمه الله، يعني هو أول باب في هذا الكتاب اللي هو باب بدء الوحي. البخاري رحمه الله تعمد أيضا أن يختم كتابه بهذه العبارة ليشير بها بأن يعني هذا الكلام أيضا هو آخر ما سيذكره في هذا الباب، آخر ما سيذكره هذا الباب. ولهذا يعني ختم الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث وهذه العبارة. بقي الآن أن نتكلم يعني بسرعة عن إسناد يعني هذا الحديث. طبعا الفوائد الحديث طبعا يعني فيه فوائد كثيرة، يعني فيه فوائد كثيرة، وفي أثناء الشرح يعني صرحنا أو أشرنا إلى جملة من تلك الفوائد فنعيد ذلك يعني لذلك الوقت وصل. أما رجال الإسناد، قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، إذا هذا الراوي اسمه الحكم بن نافع وكنيته أبو اليمان وهو ثقة ثبت، إذا هو أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي وهو ثقة ثبت من شيوخ الإمام البخاري. قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة، الحمصي وهو ثقة أيضا، وهو من أوثق الرواة عن الإمام الزهري، ونبه العلماء يعني بهذه المناسبة بأن جل ومعظم وأكثر يعني مرويات الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة إنما هي بطريق المناولة، المناولة هو أن يعطي الشيخ لتلميذه كتابا الذي فيه أحاديثه. يعني كان المحدثون لهم كتبه، يعني لا يكتفون بحفظهم بل يكتبون تلك الأحاديث يعني في كراسات وكتب. فالشيخ المحدث إذا ناول كتابه لتلميذه قال له هذا كتابي فيه أحاديث اروي معنا ارويها عني، هذه تسمى ماذا؟ مناولة. التلميذ لم يسمع هذه الأحاديث من الشيخ، يعني الشيخ ما قرأهاش عليه شفوي، ولكن ناوله كتابه وأذن له أن يروي عنه هذه الأحاديث. قال له هذا كتابي فيه أحاديث سمعتها من شيوخ مئة سنين فأذنت لك أن تروي هذه الأحاديث عنه. هذه تسمى ماذا؟ مناولة. وفي المناولة يجوز لمن يروي الحديث بالمناولة أن يرويها بصيغة أخبارنا، أن يرويها بصيغة أخبارنا. لهذا الحكم بن نافع هنا ماذا قال؟ قال أخبارنا شعيب. قال أخبارنا شعيب. مع أن شعيب لم يخبر الحكم بن نافع، يعني لم يخبره بالحديث، لم يسمعه يا صاحب، وإنما ناوله كتابه الذي فيه الأحاديث. ولكن ما دام أن الشيخ ناوله كتابه الذي فيه أحاديثه وأذن له كلمة بهذه الأحاديث فيجوز للتلميذ في هذه الأحاديث أن يقول ماذا؟ أخبارنا فلان، أخبارنا فلان. ولهذا يعني هذا القول هو منهج الإمام البخاري، أنه يجوز للراوي الذي يروي مناولة أن يقول أخبارنا دون قيد، أن يقول أخبارنا دون أن يقيد، يعني هذا الإخبار بأنه بطريق المناولة. وبعض المحدثين يقول لا، عليه أن يقيد، يعني ما يقولش أخبارنا هكذا بل يقول أخبارنا مناولة، يعني ليشير بأنه هذه الأحاديث لم يسمعها من الشيخ مباشرة بل يرويها عن طريق ماذا؟ هذه المناولة، هذه المناولة. إذا قال أخبرنا شعيب عن الزهري، والزهري معروف، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سبق وهو أحد الفقهاء السبعة أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره. والبخاري في نهاية هذا الحديث أيضا يعني ذكر متابعة شعيب بن أبي حمزة، ذكر متابعة شعيب بن أبي حمزة تابعوه في رواية هذا الحديث عن الزهري، ولهذا قال رواه صالح بن كيسان وهو ثقة ثبت، ويونس أيضا وهو يونس بن يزيد الأيلي سبق معنا في أسانيد هذا الكتاب، ومعمر بن راشد الأزدي سبق معنا عن الزهري. إذا هؤلاء الرواة الثلاثة وهم صالح بن كيسان ويونس ومعمر تابعوا شعيب بن ابي حمزه في روايه هذا الحديث عن الامام الزهري رحمه الله على الجميع. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلم واعلم. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الدرس الذي هو باب الوحي، وسنبدا في الدرس القادم ان شاء الله تعالى شرح الامام والله تعالى.